للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب ما كانت في عبارة تانية، ما قالش ليه مثلا للأنثيين مثل الذكر، مش كده؟ أو للأنثى نصف حظ الذكر، والمعنى تمشي ولا لا؟ اشمعنى قال للذكر مثل حظ الأنثيين؟ كأن المكيال مين؟ المكيال الأنثى، المكيال المنسوب إليه الرجل هو مين؟ هو الأنثى. لأنه لما كان يقول للأنثى مثل نصف حظ الرجل يبقى المكياس مين؟ إنما هو عمل المكياس هنا مين؟ جعل المكياس مين؟ للأنثى. للذكر مثل حظ الإيه؟ الأنثيين. الله. طب أول حاجة كده جابها كده يعني ظاهرها بقى اللي بيحبوا ينفخوا في المرأة بقى، يقول لك أدي أول إيه؟ أدي أول ذل، أدي أول ذل، عايزين مساواة يبقى أنا بقول له عال. نشوف بقى العدالة هنا. الذكر مطلوب له زوجة ينفق هو عليها، خلاص؟ والأنثى مطلوب لها ذكر ينفق عليها. إذن فالأنثى إن كانت منفردة يبقى النصف الحظ في الذكر يقضيها ولا لا؟ وإن تزوجت يبقى نصها حيتفضل لها ويأتي آخر يعولها، يبقى أيهما أحظ في القسمة. ولذلك جعلها الأصل، يبقى للذكر مثل حظ الإيه؟ الأنثى. يبقى دي فيها جور ولا فيها محاباة للمرأة؟ ده فيها محاباة للمرأة. أولا جعلها المكيال الذي يرد إليه الأمر، لأن الرجل مطلوب له أنثى ينفق عليها، مش كده؟ وهي مطلوب لها زوج ينفق الزوج عليها. إذن فما تأخذه من نصف حظ الذكر يبقى خالص لها ولا لا؟ يبقى خالص لها. ده كان يجب أن تقول لماذا حاب الله المرأة، لماذا حاب الله؟ قال لك لأنها عرض فصنها، إن لم تتزوج تجد ما تنفقه، وإن تزوجت فديت إيه؟ ده فضل إيه؟ فضل جنة. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الايه؟ الأنثيين. شوف بقى، فإن كن نساء فوق اثنتين. أنا عايز تحضروا عقلكم شوية وياي عشان نعرف مسالك القرآن في تنبيه الأذهان لاستقبال كلام الله. مسالك القرآن، ربنا كرم الإنسان بالعقل، والعقل لا بد له من رياضة. معنى رياضة يتدرب على حل المسائل وعلى المشاكل، وعلى إذا طرأت حاجة يقدر يجيب لها الحل، وعلى إنه يستنبط، وعلى إنه يقيس. دي عملية العقل. فيأتي الحق في أهم شيء يتعلق بالإنسان وهو دينه، وأهم شيء يأتي به الدين أو القرآن، يأتي بالدين وهو القرآن، فيجعل للعقل عملية لا يأتي بالنصوص كده كمواد القانون بتاعة الجنايات ولا الجنح، تي تي تي تي تي، لا ده تمسك تلاقي ده حتة من الحكم هنا وساب طويل ونقل إلى حاجة تانية، وبعدين جاء حتة تانية من الإيه؟ من الحكم الآخر. ليه؟ عشان إيه؟ بده يقول لك ان المنهج الالهي ده منهج ايه؟ واحد متكامل، ينقلك من شيء لشيء وبعدين يجيب لك الشيء الاصلاني. علشان تعمل ايه؟ عشان اذا كنت بصدد شيء ما تفتكرش ان هو ده بس، بل فيه اشياء اللي هتجيلك كده بتتردد كده، زي ما جاب حته اليتيم واليقظه. هنا الايه دي هتدينا الحكايه دي. طب هو بيشغل عقل ليه كده في الله؟ أم قال لك لأنه يريد لعقلك الدربة في الشيء الذي يهمك أولا وهو دينك لتعمل عقلك فيه. فإذا ما أعملت عقلك فيه أعطيته النشاط ليعمل في المجال الآخر. لكن لما يعود ذهنك أنه يديك كل حاجة كده إحنا بنعملها ويا أولادنا. ولادنا ما بيعملوش استغماية، واحد يغم روحه وبعدين العيال يستخبوا في حتة وبعدين يروح يدور عليهم كده. ما بتقعدش كده وتحط بين أولادك وتحط حاجة في إيدك وتقول طب هي أنا حضريها في إيدي وهي فين؟ تعمل كده ولا لا؟ ليه العملية دي؟ هي في ظاهرها لا، إنما هي دربة عقل للاستنباط. تقول له إيه؟ فأنا حتة. يقوم الولد إن كان بقى ذكي يشوف عينك راح على فين؟ ولا ايدك ان هي اللي بتنتعش شوية، ولا ايدك ان هي اللي مش طبيعية يقول روح عارف المسألة. يبقى اذا يروضوا على ايه؟ على انه يستنبط ويفهم. لما يروضوا على انه يستنبط ويفهم ما ياخدش المسائل كده كايه ضرب لازم كده من غير فكر ولا رؤية. كذلك احكام الله يقول لك انا هديك الحكم هنا. شوف بقى، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. طيب فإن كن نساء فوق اثنتين، يبقى ما فيش ذكر، ما فيش ايه، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن اي من التركة ثلث ما ترك المورث. ثلث. طب دولي بيتكلم عنها لما يكون شويه ذكر، ان كان وياها ذكر هتاخد ايه؟ الذكر هياخد قدها مرتين خلاص كده. طيب وما كانش وياها، ان كانت لوحدها في ايه تانية حتديها النص كده، وان كنا فوق اثنتين هياخد التلتين. بقي شيء لم يأتي الله له بحكم، وهو ان كانوا ايه؟ اثنين. مفهوم الكلام ده؟ بقى لما بتكون واحده بيبقى لها ايه بايه اخرى هيدي لها النص. البنت دي يا مع ذكر يا ما ليست مع ذكر، ان كانت مع ذكر هياخد قدها مرتين، تبقى هي تاخد التلت وهو ايه التلتين. طب وان كانت بنتي ولا فيش معايا ذكر هتاخد النص. طب وان كانت اكتر من بنت من اثنين فوق اثنتين يبقى لهم الايه التلتين. يبقى بقي حكم ايه؟ حكم الاثنين. يقوم يجي ايه العلماء يقول لك ايه؟ ان الاثنين داخلين ويا الايه ويا الثلاثه، يبقى البنتين الاثنين برضو ياخدوا التلتين زي الايه اللي اكثر من كده. طب وليه عدل عن الحكايه دي؟ اهو ده عمل العقل ده، اهو ده عمل الايه. نقول له يا اخي استنى، هي لما كانت ويا ذكر خدت ايه تلت التركه ولا لا؟ طب لما تكون ويا انثى زي إيه؟ لازم تاخد اقل من التلت. اذا كانت مع الذكر وهو الاميز خدت التلت مش كده؟ الله. يبقى لما يكون مع انثى زيها يبقى كل واحده تاخد لازم التلت. شوف شوف شوف شوف البحث دخل ازاي. ام قال لك وشيء اخر علشان نعرف ان القران بيجي كله ايه مع بعض. يقول لك يا اخي ده فيه ايه في اخر السوره. شوف ساب الحكايه دي مع ان كان الكلام في المرات كان يجيبها هنا ولا لا، لكن سابها للاخر عشان العقل يقعد يشتغل بقى وندور ونبحث ها، والعقل يبقى له يوم ايه. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله ايه اخت فلها نصف ما ترك، يعني زي البنت. طيب وهو يرثها ها ان لم يكن لها ايه ولد، فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. جاب هنا مين؟ الاثنين. طيب ما دام لهم التلتين الاختين ايهما الصق بالمورث، البنتين ولا الاختين؟ البنتين. فاذا كان الاختين هنا بالنص لهم ايه التلتين، يبقى البنتين لهم التلتين ولا لا؟ يبقى كاننا ان كانت مع اخيها هتاخد تلت، كانت لوحدها هتاخد ايه نص، وان كانوا اكثر من اثنين هياخدوا ايه. طب وان كانوا اثنين هيخلص منين؟ أم قال لك ليه؟ لأن الآية الأخرانية بتاعت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة أعطى الأختين بالنص للمثنى. ومن العجيب أنه جاء بالجمع هنا وجاء بالمثنى هنا، لنأخذ المثنى هنا لينتعب على هناك، ونأخذ الجمع هنا لينتعب على الجمع هناك. شوف ازاي عمل لنا القرآن العملية، عمال بيجعل العقل مجال في ايه؟ في انه روح هنا ويجي هنا ويبقى. ليه؟ علشان احنا ما ناخدش الاحكام الا بعشق الاستنباط، بعشق الاستنباط. يستفتونك، وكلمة يستفتونك ما قالش في الاولانية ده حكم منصب قبل ان يستفتوا، انما هنا ايه معنى يستفتونك؟ يطلبون منك الفتوى، مش كده؟ وطلب الفتوى من المشرع له المكلف، من المكلف دليل على انه عشق التكليف، فهو يحب ان يعرف حكم الله حتى فيما لم يبدأ الله به. يبقى دليل على انهم عشقوا ايه؟ عشقوا التكاليف. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ان امرؤ هلك. الكلالة اللي هي مأخوذة من الاكليل، الاكليل ده يحيط بالايه؟ بالرأس. الكلالة دي القرابة التي تحيط بالانسان وليست من اصله ولا فرده، تحيط بالانسان وليست من اصله ولا ايه؟ ولا فرده. طيب، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يبقى إذن الآية دي بتكمل الآية الثانية ولا لا؟ يعني إذا قلنا هذه الآية جعلت نصف ما للذكر للأنثى، وإذا انفرضت أخذت نصف الثالثة، وإذا كنا أكثر من اثنتين بياخذوا الثلثين، فأين حظ مين؟ الاسم الاثنين. نقول له إذا كانت الواحدة مع الذكر أخذت الثلث، فمع الأنثى لازم تاخذ الثلث، ده مع الذكر أخذت الثلث. نقول له طيب وإيه كمان؟ نقول له ومن الدليل الآخر لأن البنتين ألصق بالمورث من الإيه؟ من الأختين، وحيث جعل للأختين الثلثين يبقى البنتين لهم الثلثين من باب أولى ولا لا؟ من باب أولى. الله. وإن كانت واحدة فلها النصف زي ما قلنا، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له إيه؟ ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. ما دام ورث أبوه يبقى لما يكون الأم الثلث يبقى الأب هياخد الباقي بالعصبة، يبقى ياخد الثلثين ولا لا؟ يبقى الثلثين. فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين. ثلث قال لك ثلث إيه؟ الباقي قال لك آه، لأنهم لما يكون له إخوة، الإخوة دول مطالبين من مين؟ مطالبين من الجد، يبقى لازم الجد يبقى نصيبه أكثر. من بعد وصية يوصي بها أي المتوفي أو دين. الوصية هنا مقدمة على الدين، مع أن العمل على أن الدين مقدم على الإيه؟ على الوصية. نقول له كلمة أو دي لا تفيد ترتيبا، ونظرا لأن الدين له مطالب، الوصية ما هيش لها مطالب، فقدمها للعناية به حتى لا ايه؟ حتى لا نهملها. من بعد وصية ايه؟ يوصي بها او دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. إياك أن تحدد الأنصباء على قدر ما تظن من النفعية في الآباء أو من النفعية في الأبناء. النفعية في الآباء مثلا يمكن تقول لأن أبوي رباني هو اللي عملني هو اللي مش عارف إيه. النفعية في الأبناء لأنك أنت تقول لأن أبي راحل ودول هم اللي إيه؟ اللي هيحملوا اسمي وذكري ولسه مقبلة عليهم الحياة. قل له أوعى تحكم بالحكم ده، مالكش دعوة بالحكاية دي. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، وما دمت لا تدر أيهم أقرب لك نفعا فالتزم حكم الله الذي يعلم المصلحة وتوجيهها في الأنظمة كما يجب أن تكون. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. حين احنا قلنا حين تسمع ان الله كان غفورا رحيما وكان عليما حكيما، تقول في اطار ان الله لا يتغير شره، وما دام كان في الازل عليما حكيما وغفورا رحيما فهو لا يزال كذلك ولا لا؟ يبقى اذا ما دام الله لا تأتي له الأغيار، ما دام قد ثبت أن له العلم والحكمة والخبرة والمغفرة والرحمة أزلا وهو غير متغير، تبقى ظل ولا لا؟ ولذلك ما تقرأ تقول إيه كان الله غفورا رحيما، تقول إيه أو عليما حكيما، تقول إيه ولا يزال كذلك. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. هي المسألة ماشية برضو الذكر والأنثيين ولا لا؟ نقول له طيب عدالة، لأن الرجل حين تموت امرأته مش مطلوب بقى أنه يتجوز ولا إيه؟ ها؟ يجيب واحدة ثانية عشان يبني حياته جديدة. طب والمرأة لما يروح لما يموت عنها زوجها بتاخد نصه ليه؟ قال لأنها عرضة أنها هيجي لها واحد يتجوزها أو يديلها. تبقى المسألة فيها عدالة ولا لا؟ فيها مسألة فيها عدالة. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة كلالة، يعني ماليش لا والد ولا ولا ولا، يعني لا أص ولا إيه ولا فرض بل كلالة، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث برضو من بعد وصية يوصي بها أو دين. طب الكلالة قلنا لا أصل له ولا إيه ولا فرق، له أخ أو إيه أو أخ، نقول له طيب ما هو ده كلام عدالة برضو. هنا بيقول له أخ أو أخت من أم، بيقدروا أنها من إيه؟ من أم. وجات الحكاية دي ليه؟ أم قال لك ما هي برضو آية الكلالة اللي هناك قالت إيه آية الكلالة، نرجع لها تاني. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، وإن كانوا دي تلت وده إيه؟ سدس، لا هنا سدس، إنما هنا إيه؟ هنا تلت، وهم شركاء في الثلث، وهنا يبقوا شركاء في الايه؟ في الثلثين، مش كده ولا لا؟ يبقى لازم نعرف ان دكها اخ لام ودك اخ لام. نعم. يبقى شوف ازاي القران عمال يعني. الله. من بعد وصيات يوصي بها او دين غير مضار، غير مضر، يعني ايه؟ يعني ما فيش واحد يحصل له ايه ضرر، وما دام هناخد النصيب كما قاله الله يبقى اذا ما فيش ضرر ولا لا؟ الضرر يتاتى من الايه؟ من الاهواء، الاهواء التي تفسد قسمه الله لتوافق اهواءنا، بانني ما مش عايز العم يورث من البنات ولا مش عايز اولاد الاخوه يدخلوا على البنات، نقول له يا اخي الغرم على قدر الغن، بالله لو انك مت وتركت بنات ولهم عم اليس العم مفروض منه ان هو يربيهم؟ طب اشمعنا بقى لما تموت ولا عندكش حاجة العم يربي، ولما تيجي علشان العم هياخد لان ما فيش ذكر لك تقوم تقف فيه؟ نقول له لا يا سيدي، الغرم امامهم ايه؟ امامهم غرم. يبقى الغرم هنا قصد ايه؟ اشمعنا لما يكون مطلوبين امام القضاء عشان يفرضوا لبناتك نفقة تبقى كويسة قوي، ولما يكون عندك حاجة تكره انها ايه؟ ما تروح لهم. يبقى لازم الغرم يبقى قصاد مين؟ في ناس كتير بقى يجي يريد ان لا يعطي مثلا امومته اخوته اي لاي سبب من الاسباب، وبعد ذلك يعمل ايه؟ يقوم يجي يوصي. ام قال له انت مالكش توصي الا بالايه؟ التلت. اوعى تعمل مضرب انك توصي اكتر، لانه لما يوصي هينقص ولا لا؟ او ياتي بدعوى ان فيه دين والدين مستغلق للتركه عشان ايه؟ ما ياخده. والانسان في ذلك امين على نفسه. اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضه ايه من الله.